فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث، وهم أفضل الشهداء عند الله عز وجل. ويفتتح الثلث: لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم أمامهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا حديث في صحيح مسلم يخبر عن شأن عالم من أعلام الساعة في آخر الزمان، وهو عيسى عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، يعني أو بدابق من جهة الشام. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، إمامهم المهدي. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني فيه فريق سبوا من الروم وأسلموا. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث، لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث، هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل. ويفتتح الثلث: لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية. هذا الفتح لم يأتي بعد كما ذكرت بالأمس. فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، صلاة الفجر، فينزل عيسى بن مريم أمامهم، يرونه ينزل بين معرودتين على المنارة شرقي باب لد في مسجد دمشق. فإذا رآه عدو الله، يعني الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، لأنه بعد الصلاة يقول عيسى: افتحوا الأبواب، فيفتحونها فيراه الدجال، لأنهم يكونوا محاصرين، الدجال واليهود حاصروا المسلمين في المسجد. فإذا فتحوا الأبواب بعد الصلاة رأى عيسى، فيذوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن عيسى عليه السلام لا يتركه، يلحق به فيقتله الله بيده، بيد عيسى، فيريهم عيسى دمه في حربته. والحكمة من ذلك أنه يريهم دمه في حربته لأنه ليس إلها، فيقتله، نعم، ليريهم أنه طاغية ودجال

يفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تستبقني بها. فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله. باب لد نعم الشرقي نعم فيقتله ويهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي، فتعال فاقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، أيام عيسى، وإن أيامه أو الدجال. نعم الدجال. نعم. السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والسنة والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: يا نبي الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. ومن هنا أخذ العلماء أحكام يعني الأوقات في الأماكن التي لا تغرب عنها الشمس أو تغرب سريعا، فإنهم يقدرون للصلوات الخمس قدرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترتفع الشحنة والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى، وتنزع حمة كل ذات حمى، يعني سمها، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة أو تفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم، حتى يجتمع على القطف، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بالدريهمات، يعني ما يحتاج للفرس للجهاد فترخص. ذلك رخص. اي نعم. قيل: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب ابدا. فقيل له: فما يغلي الثور؟ قال: يحرث الارض كلها. قال: وان قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، ولبعضه شواهد من أحاديث أخر، من ذلك ما رواه مسلم من حديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، تعال فاقتله. قال: وله لمسلم من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال ابن كثير: ولنذكر حديث النواس بن سمعان ها هنا لشبهه بسياق هذا الحديث. قال مسلم ابن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى ابن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه جبير ابن نفير الحضرمي أنه سمع النواس ابن سمعان الكلابي، يعني تحول السند. قال: وحدثنا محمد ابن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير ابن نفير الحضرمي أنه سمع النواس ابن سمعان الكلابي. وحدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن يحيى ابن جابر الطائي عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه جبير ابن نفير عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب، يعني شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه

ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن جابر به، وقال وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال حديث آخر، قال حديث آخر قال مسلم في صحيح أيضا، ولعلي أكتفي بهذا القدر، وعلى أمل أن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. لا إله إلا الله. يدعو الأخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي اصبر، الله يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، وأذل الشرك والمشركين. يقول علمنا مدري إيش، وعرفنا أنك تائب من كتائب. وش الكلام هذا؟ في هذا صاحبنا هذا، الله يشفينا وإياك. أي كله كل هذا خطه، نسأل الله لنا وله الشفاء. أي كله الثلاث هذه ما شاء الله مشغل نفسه، له أيامه دائما. نسأل الله يشفينا وإياه. التأويلات هذه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سيقع المسيح الدجال من بني آدم، شخص ما يؤول بالقوى الغربية إنما هو ملك اليهود وموثق بسلاسل، وسيأتي مزيد أخبار عن الدجال. وإذا أذن الله بخروجه خرج خله بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أي نعم، وهو ملك اليهود، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام كما مر معنا. ويكون قال ما معنى يكون رأس الثور خير من 100 دينار لأحدكم، يعني هم في مجاعة، فالدراهم ما عاد تفيد ولا تأتي لهم بطعام. رأس الثور خير من 100 دينار كما ورد، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.